أما السؤال الآخر تعلق تحرير الشخصية، وهذا له صورتان. الصورة الأولى يتكلم عن شخصية معينة من أهل العلم أو من أهل الفضل أو من الدعاة أو من غير هؤلاء، يحلل شخصيته بناء على مجريات كلامه أو أشرطته أو كتبه أو غير ذلك. هذا جائز إذا كان عن علم وعن عدل، إذا كان عن علم وعن عدل. أما إذا كان عن ظلم أو عن جور أو عن هوى فهذا محرم ولا يجوز. النوع الثاني أن يحلل الشخصية الطبيعية، بمعنى يحلل السجية بناء على اللون وبناء على مجرد الرؤية ونحو ذلك، وهذا لا يعتمد عليه، هذا أمر لا يعتمد عليه، فإن اللون لا يعتمد عليه تحليل الطبائع، والنظر إلى الشخص لا يعتمد عليه تحليل الطبائع، لأن النظر يخطئ ويصيب، وليس قد يتفرس ويصيب أحيانا ويخطئ أحيانا، فبالتالي لا يبني على ذلك أمرا قد يظلم به الرجل، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. في حالة ثالثة إذا تكلم على شيء مجمل كما كان الشافعي يتكلم، شافعي رحمه الله تعالى بمجرد أن يذكر له صفات الرجل يقول هذا كذا وهذا كذا، وهذا علم يدرس، ولكن هذا ما يتعلق به شخصية معينة، وهذا جائز ولكن لا يعتمد على هذا، قد يصيب وقد يخطئ، قد يصيب وقد يخطئ. وذلك ذكر عن الشافعي أنه ما تفرس في رجل قط فأخطأ، وما ذكرت له صفات رجل فقال عنه كذا وكذا فأخطأ، ولكن هذا لا يعتمد عليه كما قلنا. والأمر الثاني لعين شخصا فالإنسان يتق الله في ذلك، أما من حيث الإجمال ومن حيث العموم كما الإنسان أحيانا يقول طبيعة هذه القبيلة كذا وكذا وطبيعة هذا البلد كذا وكذا، فهذا جائز، لكن أحيانا يعمم بعض الناس فيقع في الغلط، لأن التعميم قد لا يمكن سحبه على العموم، ولكن قد يكون الغالب هو عليهم كذا، هذا ممكن، هذا ممكن. أما من حيث العموم فإنه قد يكون فيه عدوان على الناس في تولي الضغائن في المجتمع.